يقول السائل: يا شيخ سلمك الله، يقول ما حكم الشارع بمن يقول ينبغي على الدعاة أن يفخروا جهودهم في محاربة الشرك السياسي حتى إذا نالوا زمام الحكم قضوا على الشرك التعبدي الواقع في توحيد الإلهية؟ أيضا نرجو التفصيل عن موقف السلف من الحاكم الجائر. أسئلة كثيرة في هذا المعنى. بجانب ما سمع لكن أسئلة كثيرة. أنا أدري يعني معنى محاربة الشرك السياسي وكذا، أنا قصرت السياسة إلى ثلاثة أنواع: سياسة شيطانية وسياسة شرعية وسياسة دنيوية. فكأن هؤلاء يعني يجعلون بدل لا إله إلا الله لا إله إلا الحكم. فكروا يا أخوان، سبحان الله يا أخي، ما يهمك يا مسلم إذا رضي الله عنك قد حاكم ولا قد سوى الحكم. يا إخواننا لا تعرفون مع طبيعة سنة الله في سنة كونية، سن الله ممالك الملك في ملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذا سنة كونية، كما قسم الله أرزاقنا قسم علينا ملكاتنا، فمنا من يصلح للإمارة ومنا من لا يصلح للإمارة، وهكذا سالت الله بين أقدارنا. فما كل أحد يصلح إلى أن إذا خلاص يعني كل إذا فزنا الأمير والسبيل من يشوف الحميد؟ يعني حقيقة هذا عدم صدق. وثانيا ما خلقنا الله عز وجل إلى السعي في الأرض؟ ليس بالله حاجة إلينا أن نعمر الأرض، لا، ولكن يحقق التوحيد، يحقق عبادة الله، حتى وإن كانت عبادة الله متعينة في أن أكون خفيا حفيا لا يعرف بي، إن شفعت لا أشفع وإن خطبت لا أزوج وإن استأذنت لا يؤذن لي، ما يضيرني إذا كنت حققت ما يجب علي من إفراد الله بالعبادة، لا يضير. ليس الهدف هو. ثم هؤلاء الذين يقولون نريد أن نطوع الناس بسلطان الحكم، أكذب الناس أو أجهلهم على الأصح بسنن الكون، لأنك لا تصل إلى الحكم إذا كان وصولك غير شرعي. تصل إلى الحكم بطريق غير شرعي فستستعمل الحكم بغير الشرع، رضيت أم أبيت؟ وإلا ما جاء بغير الشرع يعني لم يحصل إلا بإعلام، لم يحصل بالشرع. أما الطريق الشرعي وهو أن لا تنازع الأمر أهله، الطريق الشرعي أن لا تنازع الأمر أهله، أن تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ما لم تؤمر بمعصية. أما إذا أمرت بمعصية فلا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، ولا تنزع اليد من الطاعة، لا تصبح خارجيا. إذا أمرت بمعصية قلت خلاص الدنيا فسدت، لا يا أخي اعقل. إذا أمرت بمعصية لا تطع بهذه المعصية، لا تنزع يد من الطاعة، انظر إلى ما يحقق، يعني انظر نظرة عاقل. أين لا تنازع الأمر أحد، الأمانة من الله سبحانه وتعالى امتنع عليه بشيء لا تنظر اليه نظره حسد او نظره ازدراء او نظره اتهام، يزكي نفسه او لا يزكون انفسهم، لانهم اذا وصلوا للحكم سيطوعون الناس او سيزيلون الحكم التعبدي كما يقولون. والحقيقه ان هذا خدعه من الشيطان، اما انهم يجهلون سنن الله القوية، وهؤلاء جهلة، ودائما الجاهل يصف غيره بالجهل، الجاهل يصف غيره بالجهل. ولا أدل على ذلك من آخر السؤال: ما هو رأيكم في الحاكم الجاهل؟ من يكون حاكم جاهل؟ من يقول هذا؟